الحمد لله ذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة والملكوت، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أحيا الله به القلوب وأنار به البصائر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أعلام الهدى وأنوار الدجى. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد جمع الله عز وجل الخير كله في طاعته وجمع الشر كله في معصيته. عباد الله، خذوا أنفسكم بحقائق الدين الإسلامي وألزموا أنفسكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بالهدى وتمسكوا بالهدي النبوي العظيم. فأنتم ترون كثرة المسلمين في هذا الزمان، زادهم الله كثرة وزادهم الله صلاحا وبركة، ولكن مع هذه الكثرة فرقتهم البدع والأهواء وأضعفهم الاختلاف، وضعفت القلوب بإيثار الدنيا على الآخرة ومقارفة الشهوات، إلا من حفظ الله. ألا وإن الدين يهدمه ويضعفه في القلوب البدع المضلة والشهوات المحرمة. فأما البدع فهي الداء العضال والسم القتال، تعمي وتصم وتهلك صاحبها وتضر الدين والدنيا. والبدع ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة، يدل عليه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. فالبدع ما أحدث في الدين مما لا أصل له في شريعة الإسلام، قاله أهل العلم. ويعرف المبتدع بمخالفته لجماعة المسلمين وإمامهم وأهل العلم بالقرآن والسنة. وأما من انتسب للعلم وهو معرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاهل بذلك فليس من ذوي العلم، وإنما هو داعية إلى ضلال وفتنة. وأول البدع في الإسلام بدعة الخوارج، ثم ظهرت بقية البدع بعد ذلك، وحارب الصحابة البدع التي ظهرت في زمانهم وردوها وأطفأوها، وبينوا للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدى والحق، بينوها بالكتاب والسنة، فكشف الله بهم الغمة وقمع بهم البدع، وقام بالأمانة بعدهم التابعون وتابعوهم بإحسان إلى آخر الدهر. والله حافظ دينه وناصر كلمته، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد حذرنا الله تعالى من البدع وبين لنا عواقبها الوخيمة في الدين والدنيا والآخرة، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذه الآية في أهل البدع التي فرقت بين الأمة وأضعفتها، قال ابن كثير في تفسيره:

فإنه إذا داوم الإصرار عليها واستمر على ما يأمره به هواه استعصت عليه نفسه وصعب قيادها فقادته إلى كل شر وبلاء فوقع في شر جزاء. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. روي عن ابن مسعود في قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. ومعنى يستحلون الحرى أي يستحلون الفرج ويرتكبون الفواحش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. ومعنى كاسيات عاريات أي عليهن لباس لا يستر مفاتنهن، لأنهن يظهرن من مفاتنهن ما يفتن به أنفسهن وغيرهن. مميلات مائلات، معنى ذلك أنهن مميلات لأمثالهن من النساء إلى الشر، ومميلات للرجال إلى الشر والقباحة والفاحشة، مائلات في أنفسهن إلى ذلك، رؤوسهن كأسنمة البخت، مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. رواه أحمد والبخاري. فيا أيها المسلم، تفكر وتدبر واحذر دخول هذين البابين، باب الفتن والمبتدعات وباب الشهوات والمحرمات، فهما اللذان أضرا بالإسلام والمسلمين، ولا يعصم وينجي من البدع والمحرمات إلا العلم النافع والعمل الصالح، فالجهل سبب كل شر. قال الله تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والمسلم مأمور بمعرفة دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. انتهى كلامه. فالعصمة والنجاة من البدع المحدثة الاعتصام بالكتاب والسنة. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي،

بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله علام الغيوب، فارج الهم وكاشف الغم والكروب. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفار الذنوب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق تقواه وتقربوا إليه بما يحبه ويرضاه، واحذروا معاصيه فإنها مردية للعبد في دنياه وأخرى. أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وليعتني المسلم وليهتم بتحقيق النية الخالصة لله تعالى في أعماله الظاهرة والباطنة، ولتكن أعماله كلها الظاهرة والباطنة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة للسنة النبوية المحمدية. قال أهل العلم: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة وأصل عظيم من أصول الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال الباطنة. ولتكن عنايتك أيها المسلم بالنية الصالحة قبل العمل أعظم من العمل، واجتهادك في القيام بالعمل وفق السنة أعظم من الاستكثار من الأعمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وكان يكرر هذا الحديث في مقامه لوعظ الأمة، فهو بهذا يؤسس ويؤكد الأمر باتباع الهدي المحمدي والتحذير من المخالفات المبتدعة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن الصحب أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وذرياتنا والمسلمين من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المحبين لها يا رب العالمين. اجعلنا من أتباعه ومن المقربين إليك وإلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين. اللهم أذل البدع يا رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام التي يريدون أن يكيدوا بها الإسلام إنك على كل شيء قدير. اللهم أظهر أنوار سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به يا رب العالمين أجمع به كلمة المسلمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام يا رب العالمين. اللهم وفق النائب الثاني لما فيه رضاك ولما فيه الخير والصلاح للعباد يا رب العالمين والبلاد. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين عملهم خيرا لشعوبهم وأوطانهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأعذنا من شر كل ذي شر إنك أنت الله أنت الله تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل على نعمه واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.